الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي منها نتعلم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، وكيف نقيم أمر الله سبحانه وتعالى، كيف نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أوامر الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. يعني النموذج العملي لكلام الله، لكلام الله، النموذج العملي للقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحد إلا ويستطيع أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعشان نستفيد من السيرة يا جماعة، السيرة مش حكايات، يعني مش قصص وخلاص. لما صنف العلماء عبر الزمان أو عبر التاريخ كتب في السير وفي السنن وفي تواريخ الأمم، هما ما كانوش بيصنفوا في التاريخ لأجل أن الناس تتسلى، إنما كانوا بيصنفوا في التاريخ أو كانوا بيصنفوا في السير حتى يتعلم الناس أن لله سنن لا تحابي أحد. يعني هل القصة هيها هتتكرر؟ لا، مش لازم القصة هيها تتكرر، لكن معاملة الله سبحانه وتعالى تتكرر. إن سنة الله في الذين خلوا من قبل، إن سنة الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تجد لسنة الله تبديلا. إن معاملة الله للخلق هي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع الخلق بسنن واحدة، هذه سنن لا تحابي أحد. لذلك دراسة التاريخ عبر الزمان حتى يتعلم الناس كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. يعني لما العلماء يصنفوا الاجتماع والتاريخ، هم بيصنفوا حتى يعرف الناس دورات التاريخ، ان الأمة دي لها دورة بتقوم وتنهار، بتزدهر الحضارة ثم تأفل، وفي هناك عوامل للبناء وعوامل الازدهار وعوامل للأفول. فخير ما درس هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله سبحانه وتعالى أمر الجميع أن يتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن علينا أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند بناء المسجد، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر، وهنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى، أو انتقلت الدعوة إلى مرحلة جديدة من مرحلة الاستضعاف إلى الهجرة، والهجرة كانت مرحلة انتقالية وكانت مرحلة في غاية الصعوبة، وإن كان لها تمن عالي جدا وغالي جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم واجه النبي صلى الله عليه وسلم عقبات بعد الهجرة. كان من أول الخطوات التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنه عمل إيه؟ بنى المسجد. والإمام الذهبي في سير علماء النبلاء له كتاب في السيرة في آخر الكتاب، نقل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأخذوا من في كل دار مسجد، وقال أن الدار كانت عندهم القرية، يعني يقولوا كل دار لها إيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن هم يعملوا مسجد، يعني لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف اللي هم في قباء أمرهم أن هم يبنوا مسجد. لما نزل في دار بني سالم بن عوف بنى مسجد، لما راح النبي عليه السلام في دار بني النجار بنى مسجد، وهكذا أمرهم أن يكون لهم في كل قرية مسجد. وكانت المدينة عبارة عن قرى، يعني زي قبائل جنب بعضها البعض كده، كان كل دار بنو فلان، دول بنو عبد الأشهد، دول بنو النجار، بنو مالك بن النجار، دول بنو عمرو بن عوف، دول بنو سالم بن عوف، دول بنو فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن كل منطقة يبقى لها فيها إيه؟ فيها مسجد. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراده الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم المدينة عمل عنوان تاني خالص، قال المكان ده كله ما عادش اسمه ايه، ما عادش اسمه يثرب، لا تثريب، قالوا التثريب لا ملامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه قال ان الله سماها طابة او سماها طيبة، فغير اسم المكان اللي عايشين ده من يثرب الى طابة، بقى لهم عنوان تاني خالص، بقى لما يجي هيسكن بدل ما يقول له انا ساكن في شارع فلان يقول له انا فين، بقى انا ساكن في طابة. قال كما روى مسلم، روى الامام احمد غير مسلم قال وبخاري مسلم قال على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فكان من اول اسماء او التي غير بها النبي صلى الله عليه وسلم يثرب المدينه، انه سماها الايه المدينه، قال على انقاب المدينه ملائكه لا يدخل فيها او لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال وروى الامام احمد بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة أو سمى يثرب المدينة، وقال من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله ثلاثة. ده بقى ذنب انك تقول يثرب، ايه ده يعني، انا اسمها الطبيعي غيره، ونهى عن انك انت ترجع تقول ايه يثرب، ونهى كما ابن ابي شيبة قال نهى ان يقال للمدينة يثرب، قال صلى الله عليه وسلم امرت بقرية تأكل الكرة يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطوة انت ممكن تستغرب، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم يثرب؟ هنا لما تشاهد سنن الله سبحانه وتعالى في المجتمعات، وتشاهد هذا المجتمع، مجتمع المدينة يا جماعة مجتمع في غاية التفكك، يعني مجتمع منهار، مجتمع بينه حروب قريبة جدا، مجتمع لغاته مش واحدة، مجتمع طبقات فيه مختلفة تماما، مجتمع فيه الديانات فيه مختلفة، يعني في يهود وفي اللي هم أهل الكتاب، وفي ناس مشركين بيعبدوا أصنام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذا المجتمع على أمة الإسلام، وكان لابد لهذا من إيه؟ من مكان، من مركز. ف كانت من الخطوات الرئيسية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المدينة اسم مخالف، إن بعد كده هنا أصبح هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، أصبح كل من يسكن في المدينة ينتسب إلى طابة، ينتسب إلى طيبة، ينتسب إلى المدينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم الناس اللي كانت جاية بعد ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان عندهم مشكلة اقتصادية، الناس بتعرف تتاجر والمدينة بلد زراعية. تخيلوا كده ان انت سافرت بلد انت مهنتك مثلا طبيب، والبلد كل اللي بيشتغلوا فيها مثلا فلاحين، فتقول لهم يا جماعة انا ممكن اخدمكم، فيقولك والله ما عندناش، احنا بتعرف تشتغل بدراعك؟ وما بعرفش اشتغل بدراعي، فبقى في بطالة، في ناس قاعدة في البيت مش عارفة تعمل ايه، ما عندهاش شغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان الأثر فيه ضعف، رواه ابن ماجه بسند فيه ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى في المدينة سوق، امر اصحابه ان يذهبوا الى السوق اللي هم اللي جايين من مكة، والأثر في الحديث البخاري اللي هو حديث ابن عوف لما قال دلني على السوق، قال له فين السوق. ف في اثر اخر عند ابن ماجه بسند فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى للمسلمين في المدينه سوق، فاليهود اتغاظوا. ليه؟ لان اللي ماسكين السوق كان مين؟ اليهود، واليهود بيتعاملوا بمزاجهم، يعني اليهود كان اللي يجي يقف في السوق ياخدوا منه فلوس، ليه هو كده؟ يعني مجرد ان هو يقف في السوق عمل ايه؟ هيتاخد منه فلوس، طب انا لسه ما بعتش، طب هو هيتاخد منه ايه؟ هيتاخد منه ضرائب، مجرد وقفته كده هيتاخد منه فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اشتكوا، هم اصلا مش لاقيين، يعني هم لسه رايحين يتاجروا، لسه رايحين يشوفوا البضاعه اللي موجوده ايه، هيشتروا منين، هيستلف فلوس ويتاجر بيها، لسه الامر في غايه الصعوبه. فاذا باليهود يحتكرون او يضيقون على المسلمين وسائل العمل، ف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بناء سوق، يبقى غير الاسم وبعدين عمل ايه؟ أمر أصحابه أن يعملوا. وما ان اتكلمنا على امل اصحابه ان يعملوا، محتاجين نتكلم شويه على مساله العمل دي. ان احنا يا جماعه عندنا احلام الثراء السريع، الثراء السريع اللي هو عايز يعمل حاجه كده يخبط خبطه يجيب فلوس. يا جماعه الحياه ما بتمشيش كده، انت محتاج تشتغل وتبذل وتجتهد، محتاج تاخد بالاسباب وتدفعت في العمل، محتاج انك تاكل من عمل يدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكل احد طعاما قد خير من ياكل من عمل يدي. وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يدي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عن ان يكونوا عاله يسالون الناس، قال له ما تقعدش الناس تسال وتشحت، قال ان يذهب احدكم فيحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن السؤال، قال له ما تسالش، ونهى عن السؤال وجعل السؤال اصبح مذمه، ان واحد يقعد يقول اعطوني، واحد قاعد مستني الصدقات، انما عليك ان تعمل وتبذل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالعمل وسهل هذه السوق، سوق الايه؟ العمل. في الاثر عند ابن ماجه قال ان النبي، وان كان فيه ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبيط فنظر اليه فقال: هذا ليس لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق بنو قينقاع فنظر إليه فقال: هذا ليس لكم بسوق. ثم ذهب إلى منطقة في آخر المدينة فقال: هذا سوقكم، فلا ينتقضا ولا يضربن عليه خراج. يعني قال ما كانش يا جماعة السوق ما كانش زي عندنا في محلات وكل واحد فتح محل بتاعه، لا لا، هو كل واحد بيجي بحاجته يقف. كان عمر في تخريج الدلالات السمعية، في كان احد العلماء عمل كتاب في الوظائف والعمالات والحرف الشرعيه التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سماه كتاب اسمه تخريج الدلالات السمعيه في القرن الثامن اللي هو الخزاعيه التلمسانيه، وده طبعته المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، موجود في مصر يعني طبعه قويه. الراجل وهو جمع فيه الوظائف اللي كانت موجوده، الوظائف اللي كانت موجودة، فنقل فيه ان عمر ابن الخطاب نقل عن هذا السوق قال: وسنة الناس في هذا السوق هي سنة المساجد. يعني ايه سنة المساجد؟ انت لما بتيجي المسجد ليك مكان تقعد فيه، ولا بتقعد في المكان اللي ينتهي بيك المجلس فيه؟ طيب ينفع لو انت قمت تشرب يجي واحد يقعد مكانك، او قمت تجيب مصحف يجي واحد يقعد مكانك يقول لك اسرح انا قاعد هنا؟ مش باللي يسبق يعني. نعم، عصام قال: إذا قام رجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. فعمر بيقول أن كانت هذه كما كانت سنة المساجد هي أيضا سنة السوق. يعني اللي كان بيجي يقف بضاعة كان مكان ده بيفضل موجود فيه لحد ما يروح، أو لحد ما البضاعة تخلص، يعني لحد ما هو ينتقل أو البضاعة إيه تنتهي. قال صلى الله عليه وسلم: هذا سوقكم فلا ينتقضا، يعني ما حدش يجي يهده. في رواية ان كعب بن الاشرف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وامر اصحابه ان يقيموا خيمة او يقيموا السوق، ووضع ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة، فجاء كعب بن الاشرف في نهاية اليوم فضرب الخيمة فقطعها. بتغاص بقى المسلمين يقيموا سوق كده ومعناش احنا هنقعد نتحكم في السوق مرة اخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا هي رواية ضعيفة، فقال: والله لا يقيمن مكانا هو اغيظ له من هذا. كعب بن الاشرف كان يجد يهودي، شاهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم المكان الذي يعيشون فيه من يثرب الى طابة. دي خطوات أساسية. يبقى أول حاجة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يبقى بنى المساجد وأمر أصحابه أن يبنوا في كل دور أو في كل دار إيه أو في كل قرية مسجد. نبي عليه السلام على مدى مجرد دخول المدينة بنى ثلاث مساجد لوحده، بنوا مسجد قباء ومسجد الجمعة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ودي اتكلمنا عليها في درس الوحدة. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم قيمة أو مكان سماه المدينة، إن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم المدينة، أقام لهم انتماء، إن أصبحوا ما عادوش بينتموا ليثرب ولا لقبائلهم، أصبح ينتموا إلى الإسلام، وأصبح المكان الذي يعيشون فيه اسمه المدينة أو طابة. أو طيبة. من الذي سماها؟ الله من فوق سبع سماوات. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مكان للعمل وأمرهم بالعمل، أمرهم بالعمل. ده كل بس عشان الناس تعرف تعيش، يعني كل ده في الأول عشان الناس تعرف تعيش. وكانت هذه خطوات مهمة لإقامة المجتمع. المجتمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا على حجرة اللي هي بجانب عند مسجد قباء، على حجرة على يعني جانب صخرة كده في أول مدينة، وجي اليهودي قال هذا جدكم قد جاء، والناس كلها يقول لك فوقف الأنصار بسيوفهم، وقف الأنصار بسيوفهم، يعني الأنصار كل واحد مسك سيفه. هو النبي صلى الله عليه وسلم داخل هنا إيه؟ داخل قائد، داخل حاكم، داخل رئيس. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه إن انزل مطاعين، يعني قال له اتفضل يا رسول الله انت هنا ايه مطاع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اصبح حاكما. وجماعة الحكم ما بيجيش بالدعاء ولا بيجي بالدعوة، الحكم ايه؟ يعني ايه حكم؟ يعني قوة. يعني انت لما تكون راجل بتشتغل في الدعوة انت اسمك ايه؟ داعي الى الله. لكن حتى في الدولة القومية الحديثة يقول لك ان اول وظيفة لاي دولة هي ايه؟ هي الحماية، هي إقامة الجيش، هي الدفاع، هي إقامة الأحكام. يعني كلمة دولة يعني قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا هيتحول من إن هو كان داعي إلى نبي رئيس، إلى نبي حاكم. فهنا لابد من قوة. مين اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بسيفه؟ الأنصار اللي هم الأصل. في ناس، وهنا ظهرت نزلت بقى نزل آيات القرآن. أول ما نزل القرآن في هذه الآيات، عارفين أول سورة نزلت في القرآن في الفترة دي بتعالج المجتمع ده كانت سورة إيه؟ عارفين سورة إيه؟ سورة طويلة قوي، أطول سورة في المصحف، البقرة. سورة البقرة نزلت، بدأت تنزل، إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت ينزل عليه جبريل، بدأ ينزل عليه الوحي مرة أخرى. هذه المرة ينزل الوحي بتقييم المجتمع، برصد المجتمع، بتفهيم النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع. نزلت سورة البقرة بتتكلم عن صنف لم يسمعه أحد من قبل. إيه مين دولت؟ حاجة طائفة ظهرت كده جديدة، كان في مؤمنين وكفار. في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ومعاه مجموعة مؤمنة. دول إيه؟ دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا، محمد رسول الله والذين معه. دول ناس يسلم يتضرب يتعذب يفضلوا يؤذوه يهجروه ياخدوا فلوسه، ده مرحلة. لما راح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في مرحلة تانية، اللي هي مرحلة ايه بقى؟ مرحلة ان في ظهر طائفة اسمها ما ينفعش يبقى شكلنا كده، فكان لابد انه يظهر الدين، اللي هم المنافقين. يبقى ظهر طائفة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحد، ولم يشبر أحد، ولم يتسلط على أحد، ولم يقاتل أحد. دي المسألة كلها مسألة اتفاقات حتى الآن. يعني كل اللي حصل الناس قالوا تعالى وإحنا نحميك، بس هو ما حصلش أي حاجة. هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وهم إيه؟ معهم قوة، قالوا إحنا هنا اللي حكام البلد، تعالى واحنا نحميك وامرك مطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بدا ناس تتكسف. هو الوقت القبيله كلها اسلمت ما عدا واحد او اثنين او ثلاثه مش مقتنعين، بس هو ما ينفعش لان كبير القبيله قال ايه؟ قال احنا على الاسلام. فما ينفعش ان هو يسكت، ما ينفعش ان هو يقول له لا انا ضدك. فبدا يظهر طائفه اسمهم طائفه الايه؟ المنافقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآيات. ظهرت الله سبحانه وتعالى ذكر آيات المؤمنين ثم آيات الإيه؟ كافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبعد كده قال إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بدأ يظهر طائفة ثالثة. إيه ده؟ دول مين دولت؟ ده دول ناس استحوا من قبيلتهم او من كبار قومهم امام الناس ان هم ايه، ان هو يعرف يجهل فبيجهرش، فيعمل ايه؟ يظهر الاسلام ويبطن الكفر. فنزل القران اول ما نزل يفضح هؤلاء، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يقول لهم انا اعلم بسرائركم، اللي هو يقول وامنا بالله واليوم الاخر وهم مؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض الشك فزادهم الله مرضا. ونزلت الايات تصف حال هؤلاء المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. النار لما جت اضاءت للجميع، اضاءت ما حوله، ثم عنده لما اراد ان يدخل هو او يستضيء، كان مشكلته فين الراجل ده؟ كان مشكلته انه بيتعامل مع الشرع بانتقائيه. عارفين الناس اللي بتعامل مع الدين، اللي لما يكون الدين في مصلحتهم يجي، ولما يكون الدين فيه تمن غالي يطلع يجري. يعني هو بيدفع لما يكون له مصلحة بس، يعني هو ما بيجيش في الدين إلا إذا كان الدين له إيه، هيجيب له حاجة. تعامل منافقين مع الآيات الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم مثلين، ناري ومائي، كنا فصلنا فيهم في أمراض القلوب وشفاءها بتاع شيخ الإسلام. لكن تاني سريعا مثلين، مثل مائي ومثل ناري. ايه المثل المائي والمثل الناري؟ المثل ان كيف يتعامل هؤلاء مع الشرع وكيف يعاملهم الله. هو بيتعامل مع الشرع فين؟ بيتعامل مع الشرع في الحاجة اللي فيها مصلحته، الحاجة اللي فيها فلوس يقول لك اه ربنا بيقول، لما يكون له حق. يكون لهم الحق يأتوا اليه، افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. ان هو لما بيكون له حق يطلع يقول لك الشرع كلام ربنا، بص يا عم الشيخ انا موافق بالشرع، يلا ايمان يعني مؤمن خلاص، خلاص انا اقبل بالشرع على كل المستويات. لكن اذا جاء الشرع على ضد ما يريد يقول لك ايه، لا لا الشرع مش مناسب مش هينفع، فياخذ من الشرع ما يوافق هو. لما الشرع يتكلم على مقامات الناس يقول لك اهو شايف الشرع بيتكلم على ان كل واحد يحترم مقامه، لما الشرع يتكلم على العدل تلاقيه يخنس يخلف. لما الشرع يتكلم على ان يعطي الحقوق وهو له حق يقول لك الحقوق. لما الشرع يتكلم على البذل للدين والناس الذين يتسللون منكم لواذا ما تلاقوهوش اصلا. فنزلت الايات كيف يتعامل هؤلاء مع الشرع فقط الذي يضيء لهم حياتهم. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، النار اضاءت ما حولها لكنه هو لم ينتفع بها، فاذا به الله يعاقبه كما تعامل مع الشرع بهذا، ان الله يعاقبه انه يفاجأ ان نور هذه النار لا ينفعه. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أو أي مثل آخر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. إن واحد بيتعامل يا جماعة المطر ده حلو جدا، المطر ده مفيد، المطر ده بينبت به الزرع وتأكل منه الماشية ويعيش الناس به وتجري به الأنهار، المطر خير. لكن المطر فيه برضو حتت فيها رعد ممكن وبرق، ممكن يحرق حاجة، ممكن يخطف بصر حاجة. هؤلاء لا ينظرون في الشرع إلا إلى الأشياء الصعبة، ما بياخدش الشرع على بعض، ودي مسألة انتقائية في الشرع. يعني في مدارس انتقائية فين؟ في الشرع. في مدرسة كده في التعامل مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها مدرسة ايه؟ مدرسة الماركسية. في مدرسة الماركسية الاشتراكية، اللي يقول لك ان الاسلام ده دين ثوري، وابو ذر كان راجل اشتراكي. اي كلام. واحد تاني قال له لا ده الاسلام المدرسة الرأسمالية. بجد والله يا جماعة الاسلام هو الاسلام، الاسلام لا هو اشتراكي ولا هو رأسمالي. في مدرسة اسمها مدرسة التغريب، مدرسة الحضارة، ان الاسلام جاء للاعمار. اعمار اين هي اعمار؟ ما معنى الإعمار؟ الإعمار في الشرع يعمر مساجد الله، الإعمار في الشرع إقامة الأعمال الصالحة، الإعمار في الشرع إقامة الصالحات. في مدرسة في الدين اسمها مدرسة الإصلاحية، ياخد من الدين الحاجات اللي تنفع دنيته. يا عم هو الدين كده؟ الدين على بعضه، انك انت لما هتيجي تنطلق من الدين هنطلق من الوحي بأولويات الوحي مش بدماغك، مش ان انت خدت فكرة تصدق الناس دي بتبني وبتعمل، احنا اهم حاجة ان احنا نبقى زي الغرب. في مدرسة في الدين اسمها مدرسة الاستشراق، مدرسة ان واحد بيتناول السيرة وبيتناول الوحي، بيقول لك الاستشراق حلقة قام بها اهل الشرقي لدراسة اهل الغرب حتى يسهل حكمهم، حتى يغير المجتمع الى ما يوافق ما به. يعني الغرب بيدرس الشرق عشان يغير الشرق، عشان يعرف الغرب يستولي على خيرات الشرق ويحكم الشرق بدماغه. فقرروا ان هم يدرسوك، ولما درسوك كان لهم نظرية في الحياة، فقرر ان هو يتناول الوحي بالنظرية دي، انه يحط كل حاجة لغى الاخرة، لغى النبوة، تعامل مع المعجزات بالمادية، مفيش غايبة اصلا، كل حاجة هتمشي بالعقل، مش ممكن. وإلا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية القوة، أو جميع الأنبياء عموما لو كانوا في غاية القوة وهم يدعوا الأقوام، فما محل البلاء؟ يعني إيه هنا البلاء؟ لما واحد قوي بيقول لك تعالى معايا، ما الناس كلها بتروح مع القوي. يعني لو واحد قوي بيقول تعالى، واحد معاه الحق بيقول لك تعالى معايا، غالب الناس هتروح مع مين؟ هتروح مع القوي، مش هتروح مع الحق. يعني سيدنا سليمان لما كان مع الحق وقوي، حد تخلف؟ الشياطين تخلفت؟ شياطين بتاع المساجد، يتخيلوا الشياطين كل بناء وغواص يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب. الهدهد لم يتخلف، النمل لم يتخلف. ليه؟ واحد قوي معاه حق. أن الناس تأتي بالقوة وللقوة، لذلك كان جميع الأنبياء كانوا ضعفاء. شكرا لما كان بيقول له ولماذا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه ضعفاء، قال إذا أنت رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أتباعه ضعفاء فإنك سترفض دعوة جميع الأنبياء. ما تجيش تقول لي بقى أصلا نصراني وأصلا يهودي، ما هو كله زي بعض. ويعني سيدنا عيسى ما كانش مستضعف، سيدنا إبراهيم ما كانش مستضعف، سيدنا إبراهيم يقول كيف النار، فلا تنتسب لأحدهم. فالشاهد أن الانطلاق من الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة غير هذا المجتمع، وبدأ يظهر معالم جديدة في المجتمع. كان مجتمع مكة كان فيه إيه؟ مسلمين أقوياء الإيمان وكفار بيضربوه. مجتمع المدينة بدأ يظهر فيه مجتمع تاني، ما كانش فيه نفاق في مكة، ولا كان فيه نفاق؟ كان فيه نفاق في مكة؟ فيش نفاق في مكة، ومكة وأبيض يسود، انت هتسلم هتتضرب، هتسلم هتتأذى، فيبقى يرافق ليه أصلا؟ لكن في المدينة بدأ يبقى فيه ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب الوجهات ومن كبار القبائل، هؤلاء يعلنوا إسلامهم. فهنا بدأ ناس ترفض، فبدأ يدوب بالنفاق. فلازم القرآن يركز على المنافقين في سورة اسمها سورة منافقون أو منافقين، في سورة كده في القرآن بتكلم على النفاق، نزلت آيات وراء آيات من أول البقرة وانت ماشي كل الآيات المدنية هتلاقيها بتتكلم، كلما تجد سورة مدنية ولا تجد فيها آيات على النفاق. ظهرت أو بدأت ترصد الأفعال والأقوال والمظاهر، بدأت ترصد التجمعات، لقد أن هم قرروا أن هم يعملوا مسجد. يعني المنافقين قرروا، قال لك إحنا ممكن نعمل حاجة جديدة. إيه نعمل إيه؟ احنا ايه اللي ما يخل... ايه اللي ما يبقاش ليه ما يبقاش لنا مقر؟ وده في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فعملوا مسجد اسمه مسجد ربنا سبحانه وتعالى رصده ونزل فيه قران يتلى الى يوم القيامه، اللي هو مسجد ضرار، وقال لا تقم فيه ابدا. فانا اتكلمنا قبل كده على ثقافه الضرار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ غير الاسم، خليكم معايا، غير ليه؟ غير اسم، سماها طابة. احنا خلاص اتكلمنا على المسجد والمؤاخاة المرة اللي فاتت. رقم اتنين بنى السوق. رقم تلاتة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، اقام بينه وبين اليهود جسر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود، اليهود اللي هم بنوا قينقاع، بنوا قريظة، بنوا النضير، ونضيرهم ان هم كانوا يسكنون في الحصون والاطام، كان بيسكن في حصن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم قال لهم العذاب معاك. مين ده؟ ده واحد جاي من مكه، قبائل الانصار بيعته ويقفون وراءه بالسيف يحمونه ليل نهار. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه في الوقت ده كان في دوريات حراسه مستمره، يعني مفيش ليلة بتعدي إلا لازم واحد واقف بالسيف يدافع عن أو يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، دوريات حراسة مستمرة. حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى تولى أن يحميني. لكن في الوقت ده في أول مك... في أول المدينة لأول سنة كان في دوريات إيه؟ حراسة. اليهود فجأة لقوا واحد جاي من بلد تانية وحراسة مستمرة عليه والأنصار حوله والناس كلها تذهب إليه وهو يذهب إليهم ويقيم معهم علاقات. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أو يستمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة قط، يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكثف الدعوة عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بواقعية ان انا دلوقتي بقيت حاكم بلد وهؤلاء يسكنون في هذه البلد. فاقام النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود معاهدة اسمها معاهدة الدفاع المشترك، يعني قال لهم لو جه جيش يهجم على المدينة يحصل ايه؟ انتوا تدافعوا احنا ندافع. مين انتوا واحنا؟ احنا جميع المسلمين مهاجرين وانصار، جميع القبائل توحدت تحت اسم طابة، وانتوا اسمكم ليه؟ اليهود، وان ما فيش حد يظلم، لكم كامل الحقوق في العدل. الناس بتقعد المواطنة بيستدلوا بالوثيقة على ايه؟ على الوطنية. طبعا فرق كبير قوي، هقول لكم الفرق حالا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا موقعه ايه؟ موقعه ايه؟ حاكم البلد. مين اللي بيحكم البلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الدستور اللي بيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم البلد؟ الوحي، القرآن. اتفقين على ده؟ اليهود عبارة عن ايه الوقتي؟ الوضعهم ايه الوقتي؟ وضعهم اصبحوا رعاية في هذه البلد التي يحكمها النبي صلى الله عليه وسلم. الدستور اللي ماشي هو دستور ايه؟ اللي هو ايه؟ الوحي. لو اختلف اليهودي مع المسلم هيحكم بينهم محكمة مختلطة ولا المسلمين لا يحكموا؟ لو اليهودي بينهم ومن بعض اختلفوا يتحكموا الى رؤسائهم، لكن اذا وصل الامر للنبي صلى الله عليه وسلم هيحكم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اليك. فنزلت الايات تامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم في اليهود حكم الله. يبقى مش احنا قاعدين وانتوا قاعدين وتعالوا نتفق على وثيقه مشتركه، لا، انما كان الوضع مختلف. ودايما يقولوا أمور السياسة هي فن ليه؟ فن المتاح أو فن الممكن، لأن هي متفاوتة من زمن إلى زمن. يعني أحيانا بيبقى أهل الإسلام أقوى، وأحيانا بيبقى أهل الإسلام أضعف، وأحيانا بتبقى القوة متساوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على أشياء، وقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النجاشي أشياء، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات زي معاهدة الحديبية بينه وبمكة على أشياء، كل على حسب موازين القوة. فهنا أمر السياسة فيه إيه؟ فن المتاح الممكن على حسب القدرة، على حسب الإمكانات. لكن ده مش معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لغى حكم الله أو غير حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بما أنزل الله. عايز أجيب لكم سريعا كده بنود المعاهدة. قال أنا يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم والمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود، على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. لم يأثم امرؤ بحليفه، يعني ما فيش واحد يتعاقب بزميله. النصر للمظلوم، اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يثرب حرام، جوفها لأهل هذه الصحيفة. أنا عايز أقول لكم هو عقد المعاهدة باسم إيه؟ باسم يثرب. ما كان بين أهل الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده العقد، ده الشرط الواضح ما بين إن أنا لو أنا أساكن قوم من غير المسلمين، إن أنا أقول لك والله إيه إحنا مش هينفع نتكلم في إسلام ويهود ومسيحية وبوذية، فإحنا نعمل إيه نظرية مجتمعية مشتركة بيننا ومن بعض. لا، هو النبي عليه الصلاة هنا عمل إيه؟ قال إيه؟ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده، فإنما رده إلى الله عز وجل يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. مين الحاكم الرئيسي على المدينة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجار قريش ولا من نصره. النبي عليه الصلاة اشترط عليهم ان مفيش حد يساعد قريش. عايز اقول لك ان اليهود ولا الكلام ده كله عملوه، يعني اقول لك حالا يعني، لكن ولا يعملوه صحيح، لكن هم النبي عليه الصلاة اشترط عليهم قريش لا. وأن بينهم نصر على من دهم يثرب، على كل أناس حصتهم من جانبه الذين من قبلهم، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آسم. النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع اليهود، وكانت هذه المعاهدة دي ده الأول حاجة نحط الحقوق، أنت فين وأنا فين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا حاكم وأنتوا تسكنون هذا، أنا دافع عنكم وأنتوا كمان تدافعوا عن الأرض دي، ولو حد جه عدو لو جه يضربكم انا هقف بجيشي وانتوا كمان هتقفوا تقاتلوا وننفق على احنا الاثنين. معاهده الدفاع مشترك اثناء الحياه، لو اي حد من اليهود اختلف مع احد من المسلمين ما ردوا الى مين؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام، يحكم فيه بايه؟ بحكم ايه؟ بحكم الله سبحانه وتعالى. كانت هذه معامله بمثابه جسر، يعني مجرد ان هو أرسل الحقوق، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة مباشرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام أعمال واضحة للمجتمع، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لمهمته الرئيسية اللي هي مهمة إيه بقى؟ الدعوة إلى الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يدعو إلى الله بيكلم الناس، واحد يهودي واقف. مين اليهودي اللي واقف؟ عالم العلماء اليهود اسمه عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام واقف بيسمع النبي عليه الصلاه والسلام. عبد الله بن سلام اسلم، بيسمع النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيكلم اصحابه. اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم فيها في المدينه هي ايه؟ هي ايه؟ الاخلاق. الاخلاق يا جماعه، الأخلاق، الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم في الأخلاق، الأخلاق وما أعظم الأخلاق، وكلمهم في أخلاق عالية جدا مش أخلاق عادية، كلمهم في الأخلاق بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين الناس. يبقى أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة كانت الأخلاق. ومناسبة إن دي من أوائل الأشياء التي أرساها الشرع، أنا عايز أقول لكم إن ده كمان كان في مكة، يعني إنك لعلى خلق عظيم نزلت في مكة سورة القلم، السورة الثانية تقريبا أو الثالثة في ترتيب النزول. ولما الصحابة أرادوا أن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع الخارجي قالوهم كانوا يأمرنا بالصلة والعفاف، أن كان وصام بيكلمهم على أخلاق العفة، كان بيقولهم على صلة الرحم، كان بيأمرهم بالحياء، كان بيأمر الأطفال بغض الطرف، كان بيأمرهم بالاستئذان، كان بيربط الإيمان بالأخلاق، بيقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت مش مؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي لست مؤمن كامل الإيمان، لست مؤمن ممدوح الإيمان محمود عند الله حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. بدأ يكلمهم على عبد الله بن سلام اللي هو اليهودي ده اللي هو عالم اليهود، معدي كده في الشارع، لا النبي صلى الله عليه وسلم واقف في الشارع بيكلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو ينزل، بدا يقابل اي حد يكلمه يدعوه الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصحابه يقول لهم افشوا السلام، قال لهم لما تيجوا تعدوا ما تعديش صامت، مش سايلنت، ما تعديش على وضع الصامت ولا تسلم بايديك، انما تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ده يا جماعه تحيه، السلام ده ايه؟ تحية، يعني انت بتحيي واحد او بتدعي له، بقول لك انا بحييك بكرمك. فلما عصام بقوله لما تعدي على اي حد غريب سلم، الماشي يسلم على الواقف، والواقف يسلم على القاعد، والقليل يسلم على الكثير، يعلمهم السلام. قال افشوا السلام، فشوه يعني الانتشار، بقول لك حاجة دي فشت يعني انتشرت بسرعة. لما عصام واقف يقول للصحابة افشوا السلام، وبعدين اطعموا الطعام، قال لهم يا جماعة كل واحد عنده اكل يأكل الناس، اكل مين؟ اكل قرايبك واكل جيرانك واكل اصحابك، اكل، روح هات فلوس واكل، اطبخ واكل، انفق واكل. عبد الله بن سلام معدي اليهودي بيسمع الكلام، هو بيقول لهم كده ليه؟ هو مين ده؟ فقال فسمعته اول ما سمعته يقول افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. اتكلم على اربع حاجات، ثلاثه منهم اخلاق ورابعه قيام الليل، وكانت هذه من اوائل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وفي المدينه، الاخلاق يا جماعه. انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق، أقرب المؤمنين أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة في أخلاق، أنا عايز أقول لك من الأخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة الرحمة، بقول له خليك رحيم، خليك رحيم، رحيم مع أولادك، رحيم مع الناس، رحيم مع إخوانك. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة إن الرحمة خلق، إن امرأة دخلت النار لأن ما عندهاش رحمة، في هرة حمست قطة، بيقول لهم خليكم رحمة بالقطط. وإن الرجل دخل الجنة لما رحم كلب، رحمة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحمة. علمهم الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. عبد الله بن سلام بيسمع الكلام، ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ فقال فذهبت فانجفلت إليه أنظر إليه، فلما رأيته قلت والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. أول ما شفته كده قلت الراجل ده جماعة صادق، الراجل ده مش كذاب. اليهودي سمع وشاف وحب يتأكد. قال البخاري أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سألك عن ثلاث. قال له أنا عايز أسألك عن ثلاث حاجات، لو أنت جاوبتهم أنا هتبعك. وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول علامة من علامات الحشر، وأول طعام أهل الجنة، وكيف يكون الولد ذكر أو أنثى، ما واحد يجامع المرأة كيف يصبح الغلام ذكر أو أنثى. اليهودي بيسأل دي علام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أخبرني بها جبريل. قال له ده جبريل؟ قال لي. قال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، الملائكة ما بيحبوا سيدنا جبريل، اليهود ما بيحبوا سيدنا جبريل من الملائكة، يعني بيحبوا الملائكة ويجي عن سيدنا جبريل ما يحبوش سيدنا جبريل. ليه؟ هم معتقدين سيدنا جبريل نزل بالعذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفة، أما أول علامات القيامة نار تحشو الناس من المشرق، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت سمك، هتاكل في الجنة سمك إن شاء الله من ذكر الجنة، زيادة كبد الحوت وليس الحوت كالحوت. وقال وعن ماء رجل والمرأة فإنه إذا على ماء رجل ماء المرأة، إذا على ماء رجل ماء المرأة أذكرى، يعني أصبح ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثيا، يعني أصبحت أنثى. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، بهت يعني كذابين بهتان. قال له أنا أعرفه، أنا رجل عالم من علماء اليهود وأعرفه. أخت عبد الله بن سلامة وفي رواية عمته لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال الله أكبر، فقالت والله لو كان موسى بن عمران حيا ما زدت على ما فعلت. فقال هو أخو موسى، هو على دينه. الراجل لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الراجل عبد الله بن سلام ده يهودي. وأنا عايز أقول لك إنك أنت تغير دينك دي مسألة صعبة جدا، الصحابة تخطوها، وأنا بقول لك إن كانت مسألة مش صعبة على أذاننا وإحنا بنتكلم الآن، لأن إحنا بقالنا دروس بنتكلم على إن مشرك تحول إلى الإسلام، لكن المرة دي موضوع مختلف، ده يهودي ومش يهودي عادي، ده عالم من علماء اليهود، يعني حبر من الأحبار، كاهن من الكهان، واحد من الناس اللي هم الناس لما بيحصل عندها مشكلة بتروح لهم. فتخيلوا اليهودي ده غير دينه فين؟ في لحظات لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل احنا لو نستطيع ان احنا نغير دين الناس اذا تكلمنا معهم؟ هل احنا اصحاب حجة وبيان؟ هل نستطيع ان نوضح الدين ونبين الدين كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن سلام اول ما اسلم قال لي رسول الله انا عايز ادعو للاسلام، انا هدعو مين؟ هدعو اليهود قومي، بس انا عارف ان هم قوم بهت، فخبئني يا رسول الله ثم سألهم عني. قال له انا خبيني كده ورا ستار وايه واسألهم عني. حاضر. فخباه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء اليهود، اليهود جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، واليهود جايين للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ يعني لو انت حاطط بينك وبين الناس حواجز هيقعدوا معاك؟ هيعرف يتكلم معاك؟ معنى انه جه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علاقاته مفتوحه، يعني ما كانش حاطط حواجز، لا ده ما ينفعش اتكلم معاه، كان بيتكلم مع الجميع. فقال يا معشر يهود ما تعدون ابن سلام فيكم؟ قال لهم هو انتوا عندكم واحد اسمه عبد الله بن سلام؟ قالوا اه تعرفوا؟ قال لهم انتوا هو ده عندكم ايه؟ قالوا له ده سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا، ده راجل يعني كبير بتاعنا. فقال رأيتم من ان اسلم هذا الرجل اتتبعونه؟ فقالوا معاذ الله، قال لا لا لا مش ممكن يسلم. قال لهم انا بسألكم سؤال، مش هو كبيركم واعلمكم؟ لو الرجل ده وانتوا بتتبعوه اسلم هتمشوا وراه؟ قالوا لا لا مش ممكن يسلم. قال لهم انا بسأل سؤال. يعني عارف هو انما عصام بيسأل سؤال، هو بايه بيجاوب اجابه تانية خالص. فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستر وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا سفيهنا وابن سفيهنا. قال لهم ده اصلا الراجل ده طول عمره اصلا بيتكلم عن انه سفيه. نكمل بعد شيء ان شاء الله. السلام عليكم يا سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. كلمنا على تسمية السوق، ظهور المنافقين، الأخلاق والمعاهدة مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالأخلاق، و يعني كثر الكلام عن الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ربط الأخلاق بالإيمان. وده يا جماعة مهم جدا عند الجميع، أنه يفهم قيمة الأخلاق في الشرع، ان احنا دين اخلاق. يعني في ناس بتعتبر ان الدين عباده بس، ان يجي في المعامله تلاقيه بعيد عن الاخلاق، ما بيتعاملش باخلاق، والكلام على الاخلاق سهل، لكن اقامه اخلاق صعب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع. بيقول لهم ما ينفعش واحد يبقى مؤمن ويبقى هو شبعان وجاره، كأنه بيقول لهم تفقدوا الجيران. في واحد جارك ممكن يكون فقير وانت مش حاسس، بيقول لهم تفقدوهم، شوف مين من جيرانك اللي مش لاقي، ده مع جيرانك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. سباب المسلم في سوق وقتاله كفر. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيما مسلم كثى مسلم ثوبا كساه الله من خضر الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيحض أصحابه على الإنفاق، بيحض أصحابه على التضامن، بيحض أصحابه على التكافل، بيقول لهم انفقوا، اطعموا، صلوا، ابذلوا من أموالكم. قال من ستر مسلما ستره الله، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. قال أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ونهاهم عن المسألة لهم اشتغلوا وما تسألوش الناس. قال لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقه. وأن يأخذ الرجل حبله فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره فيأكل به خير له أي عند الله. يعني الواحد لما يأخذ حبله ويطلع يكسر الجبل ويشيل الطوب وينزل ويأخذ أجر على ده، خير له عند الله أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يقول لك لسه هشتغل، ما أقول لك يا عم سلفني وخلاص وانا ابقى اديك. ليش شاب حياته كلها مقضيها قاعد على قهاوي، وبتصرف منين؟ بيصرف عليا. طب ما تنزل تشتغل، اتعب، ابذل. نوع صلى نهاهم ان يسألوا، وامرهم ان يأكلوا من عمل ايديهم. قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللوم القناعة، القناعة إنك أنت تبقى رجل عندك رضا بما أعطاه الله لك، ده فلاح. طوبة لمن رزق كفافا، الكفاف ده يا جماعه اللي هو الحد الادنى من المعيشه. وقنعه الله بما اتاه. قال من سال وله ما يغنيه جاءت مسالته يوم القيامه خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما. موت وولادة وجواز. حدث في السنة الأولى أنه مات نقيب الأنصار، نقيب بني النجار، أسعد بن زرارة. وده كان أول واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة، أو من أوائل الناس في البيعة. فلما مات الناس قالوا إيه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه مات، يعني هم بيتطيروا بيتشائموا يعني. وبنو النجار قالوا اجعل لنا نقيب غيره، يعني خلي واحد يبقى علينا ايه غيره. قال انا نقيبكم. فكانت منقبة لبني الايه النجار. قال خير دول الانصار بني النجار. فالسنة الاولى دي اتولد فيها 2، اتولد النعمان بن بشير الانصاري وعبد الله بن الزبير المهاجري. فكان في أسعد مات وتولد ما كانوا مين؟ رجلين من رجال الإسلام، النعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير بن العوام. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة في هذه السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل دخلة في هذه السنة. كانت سنة كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قصدي في شهر كام؟ شهر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إمتى يا جماعة؟ هاجر ربيع أول. والمسجد اتبنى في 7 شهور، المسجد والحجرات اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم اتبنى فين؟ في 7 شهور. عد كده، ربيع أول، ربيع تاني، جمد أول، جمد تاني، رجب، شعبان، عد علينا رمضان. رمضان رمضان من أول رمضان، بس لما يفرض بعد الصيام فعد رمضان وما صاموش. هما الصحابة ما كانش لسه فرض ايه الصيام، يعني تقول لسه البقرة ايه بتنزل، وهيجي بعد كده معانا شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن، وهيجي ايه فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ولسه ما نزلش آيات الايه الصيام. انما صيام بنى بأم مين عايشة في شوال بعد رمضان. حتى يقولوا ان في كراهة ان يبنى بين العيدين، فقالوا ازاي اذا كان انما صيام بنى بأم مين عايشة بين العيدين بعد رمضان، يعني في شوال. أقام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. لا مش سنة، سنة ده يا عم بيس. احنا نقول ان ده مش ده مش اللي يعني ما يقعش في النهي يعني، لكن عادي براحتك ابني في وقت اللي انت اي حد كان عايز. النبي صلى الله عليه وسلم بنى بأم عائشة نهارا وليس ليلا، حتى ابن كثير بيقول، وهذا على غير في سيرة، يعني في السيرة وبيقول وهذا على غير العهد الذي عهدناه، يعني الذي نعيشه الآن. يعني ابن كثير بيقول ان الناس لما بتيجي تعمل البناء بتعمله بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها ايه نهارا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، اقام علاقة الناس بربهم، حضهم على الصلاة في المسجد، وقال الصلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. وقال من غدا المسجد أو راح أعد الله نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وحضهم على أن يمكثوا في المساجد وأن يصلوا ويكثروا من الصلاة في المساجد. ونبي صلى الله عليه وسلم آخر بين المهاجرين والأنصار، وأقام عليه السلام معاهدة مع اليهود، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم السوق، وحض أصحابه على العمل، وأمر أصحابه بالأخلاق. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم داعين الله في كل مكان. أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أهل المدينة، حتى أنه ما من دار من دور الأنصار إلا وأصبح دار، يعني إحنا اتفقنا دار يعني إيه؟ يعني قرية، يعني ما من قرية من قرى الأنصار إلا وفيها إيه؟ إلا وأصبح فيها الإسلام فاشيا، يعني أصبح الإسلام منتشرا، إن كل الناس أعلنت وأظهرت الدين. ثم نزلت عبادة من أعظم العبادات، وكان أول وظيفة تقريبا، يعني نوع سلام هيعين حد بقى لوظيفة معينة. إيه الوظيفة اللي نوع سلام هيعين فيها أو هينتخب فيها أو يختار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد لهذه الوظيفة العظيمة؟ وتقريبا أول ما عين له في المدينة، تخيلوا كانت وظيفة إيه؟ الأذان. الأذان، الأذان دي حاجة مهمة قوي. دي شعيرة من أعظم الشعائر. الأذان أطول الناس عناقا يوم القيامة هؤلاء المؤذنون، أن ما من حجر ولا مدر يسمع صوته إلا إيه؟ إلا ويشهد له يوم القيامة. طب تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هنصلي بقى، هنصلي وبقى لنا مكان هنصلي فيه، بعض الصحابة لما لقوا المسجد عريش كده راحوا جابوا فلوس وقالوا يا صلى الله ابني المسجد بطريقة أحسن أقوى، يعني يبقى فيه زخرفة أفضل، فيه بناء أقوى. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال عريش كعريش موسى. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان هو يكون المسجد فيه ايه، فيه زخرفة، وقال عريش كعريش موسى. الصحابة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع مختلف، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان على كان فيه حصباء اللي هي الحصى، ما كانش فيه سجاد زي اللي بتاعنا ده. يعني يقولوا ان العرف هنا معتبر، يعني سيدنا عثمان وسع في المسجد وجصص المسجد، يعني دهن المسجد، فيقولوا هو كده وقع في نهي، فيقول لا هو اراد اكرامه لان اهل زماني، لانه طال به الزمان واهل الزمان كانوا يفعلون ذلك في بيوتهم، فكل ما البيوت بتتطور كل ما المساجد مش هتبقى اقل من البيوت، لكن كانت الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان على هذا العهد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم انطلق داعيا الله سبحانه وتعالى في وسط الناس بأخلاقه، وبدأ يتكلم مع الجميع ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شورى بين أصحابه في مسألة الأذان، ان قالوا احنا عايزين الصلاة، احنا دلوقتي بنصلي الصلاة نزلت ايه، خمسة، الصلاة نزلت خمسة، فاحنا دلوقتي هنصلي خمس فروض، طب احنا هنعرف دلوقتي نقول للناس هنصلي ازاي. احنا طبعا الان ممكن نستغرب اللي بيتقال ده لينا، ان احنا تعودنا على سماع الاذان، لكن تخيلوا كده المجتمع ما فيش فيه اذان اصلا، هما لسه مش عارفين احنا هننادي على الصلاة ازاي، فواحد يطلع يقول ايه الحق صلاة، هنادي على الصلاة ازاي، فقال لك طب نجيب جرس وندق كده، فالناس لما تسمع يبقى ميعاد الصلاة جه زي ميعاد الفسحة كده هنصلي. فقالوا ناقوس النصارى، قال له طب ما نجيب بوق اللي هو البيوت نفخ فيه ده، وواحد ينفخ فيبقى ده زي بوق الصوت يطلع صوت عالي، فلما الناس تسمع الصوت ده يجوا يصلوا. ف كانوا يتشاورون في أمر الصلاة، احنا هنصلي ازاي، هنأذن ازاي، والأذان إعلام بدخول الوقت، إعلام بالجماعة، إعلام بأن هذه البلد فيها الإسلام، بظهور الإسلام في هذه البلد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا كان إذا سمع المؤذن إيه؟ علم أن هذا أن هذه بلد فيها إيه؟ فيها الإسلام ظاهر. ف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون هناك علامة تؤذن الناس بدخول وقت الصلاة وبدخول الجماعة أو بوجوب الجماعة، إن الجميع عليه أن يلبي. طيب وكان لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. طيب فبدأ الصحابة يقول له طب نعمل ناقوس، وتاني يقول له طب نعمل بوق، حتى رأى عبد الله بن زيد رجل من الأنصار رأى رؤية، رأى أنه قابل رجل من اليهود وكان معه ناقوس أو بوق، فقال أعطني هذا وأذن به للصلاة، فقال فكأني كرهته، هو بيحكي يعني، ثم جاءني طائف بي طائف، يعني كأن حد صوت جالي، ثم علمني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فوقعت في نفسي، فذهبت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا شفت اللي حصل كذا وكذا، فقال ألقيها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، قال له علم اللي انت قلته ده علمه لبلال ابن رباح. بلال مين ده يا جماعة؟ مين بلال ده؟ فين بلال؟ بلال ده كان مولى اعتقه الصديق، وكان يعذب كل الناس، يقول لك كانت عليه نفسه في الإسلام، ان كل الناس لم تتحمل الا بلال، هانت عليه نفسه في الله، ان كان بلال بيعذب على قول لا اله الا الله، كانوا يضعون الصخور الحاميه على صدره في امضاء مكه وهو يقول احد احد، وكان صوته حلو. ولما اعتقه الصديق حسن اسلامه، وكان فيه نبغه، يعني لما تسمع صوته تحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عبد الله بن زيد يقول الأذان قال له روح لبلال. وفي هذا مسألة أن هناك لكل شيء معيار، يعني احنا عايزين مؤذن، عايزينه يكون عالم فقه، مش محتاجين المؤذن يكون عالم فقه يا حبذا يعني، بس هو مش محتاجين يكون عالم فقه، محتاجين يكون مقاتل مثلا وبيعرف يضرب الناس وبيعرف يدافع عن نفسه، مش محتاجينه قوي ده، محتاجين يكون مثلا عالم بالقراءات او بالسياسه، مش محتاجين يكون ده، كان محتاجين يكون بيعرف فقه الاذان، ويكون في معيار الاذان اللي هو ايه. قال اندى منك صوتا، وده كان مساله بسيطه. تخيل واحد بيقول انا شفت رؤيه وأذنت وهو بيقول الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فلان يأذن. عارف انت ايه سهولة التعامل، انهم كانوا يعلمون ان لكل احد موهبة، ما كانش بيتعامل وليه بلال ولا لا، مش معنى انا وليه ما قاليش انا، الامر في غاية البساطة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلال مؤذنة، وكان بلال يؤذن طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أم مكتوم المؤذن التالي للنبي صلى الله عليه وسلم. بلال كان يؤذن، قيل أنه ابن عبد البر يقول أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر، فلما مات أبو بكر خرج بلال مجاهدا في سبيل الله، فقال له عمر أمكس في المدينة لتؤذن، فقال لا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. فقال لقد مكثت تؤذن للصديق، قال أما أبو بكر فكان ولي نعمتي. قال له أبو بكر أنا ما كنتش عارف أقوله لا، هو أعتقني. في رواية أخرى أيضا أوردها ابن عبد البر في الدرر في إختصار المغازي والسير، أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مجاهدا في سبيل الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد. ولما قال له الصديق أمكث تؤذن في المدينة كما كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر إن كنت أعتقتني لنفسك مكست، وإن كنت أعتقتني لله فذرني وربي. يعني في روايتين ان هو اذن للصديق او لم يؤذن للصديق، شاهد ان هذا كان دي وظيفه، كانت وظيفه بلال بعد كان هو ايه مؤذن. والاخر عبد الله بن امي مكتوم، ابن امي مكتوم ده ام اسمها عاتكه، وهذا الرجل الذي نزل فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو من سفراء الإسلام الذي ذهب يعلم الناس مع مصعب بن عمير، ابن عم أو ابن خال خديجة بنت خويلد. عبد الله بن أم مكتوم كان مؤذن، المؤذن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤذن الثالث النبي صلى الله عليه وسلم، حد عارف اسمه؟ كان بعد فتح مكة اللي هو ابن محيريز وأبو محذورة، إن وهم أولاد عم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي محذورة، وكان صوتا كان صوته نديا، وكان يقلد الأذان، ما كانش أسلم، وبيقول له أنا سمعت ماشي مع أصحابه يعني، فبيقول له ده أنا سمعت واحد بيقول وبيقول الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى قول كده تاني، فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان. ودي وظيفة، وكان من وظائف أخرى من الوظائف الثانية التي ولاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مسألة التعليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتعليم. أقول لكم المرة القادمة إن شاء الله التعليم، أن هو أمر الصحابة أنهم يتعلموا القراءة والكتابة، واللي كان مش عارف يتعلم اللي كان بيعرف يعلم إيه الآخرين، وأمر حتى النساء اللي كانت بتعرف تقرأ وتكتب أنها تعلم الإيه، تعلم النساء. الأذان أقيم، فأصبحت الصلاة ظاهرة، بقى اللي يدخل مجتمع المدينة لازم هيسمع ليه الأذان. ثم فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة، ثم فرض الله سبحانه وتعالى الإيه؟ الزكاة. يعني أتى على الناس زمان كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله ويصلوا فقط، ثم أمر الله سبحانه وتعالى الأغنياء بأن يخرجوا من أموالهم الزكاة. المقصود لما يقول إن الله فرض الزكاة، المقصود أنصبة الزكاة، لأن الأمر بالزكاة أو الأمر بالإنفاق جاء في مكة، في أوائل مكة، يعني 13 سنة في مكة، والأوامر الإنفاق بتنزل وراء بعضها البعض. لكن بنتكلم نقول إن الله فرض الزكاة في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه إن هو إيه؟ فرض على المال ربع العشر، اللي هو فرض الإيه؟ الأنصبة، نزلت زكاة الذهب وزكاة الأموال وزكاة الزروع وزكاة الأنعام، إن نزلت الزكوات وأنصبة الزكاة وحالات الزكاة، فقه الزكاة. وإلا فالإنفاق كان مأمور به على كل الإيه؟ المستويات. أسلم عبد الله بن سلام وانطلق داعيا إلى الله في وسط اليهود، غير أن اليهود رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا المجتمع هنا بعد الدرس النهاردة تشكل، أصبح أمة الإسلام، وأصبح مجموعة من اليهود بيدخلوا في الإسلام، المجتمع من داخله متماسك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين اليهود معاهدة، وبينه وبين القبائل معاهدة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من يستكشف الطريق، فأخرج عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وسعد بن أبي وقاص. حمزة بن حمزة عمه، وعبيدة ابن عمه، وسعد خاله، دول ثلاثة قرايب النبي صلى الله عليه وسلم. دول خرجوا يعملوا ايه؟ يستكشفوا الطريق، لان السنة الاولى ما عدتش الا وهيبقى فيها لسه ايه؟ حروب. انا كل ده بكلمكم على المجتمع الداخلي قبل ان اتكلم في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج هؤلاء، عقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألوية يستكشفوا طريق التجارة من قريش. لم تسكت قريش، على الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بيبني دولة، كان بيبني قيم الدولة، كان بيبني مفاهيم، كان بيبني العبادة، كان بيبني الأخلاق، كان بيعلم المجتمع كيف يتعامل، كان بيحل مشاكل المجتمع، كان بيدعو الله سبحانه وتعالى ويربي أصحابه. في الوقت ده كانت قريش بتعد العدة لتنتقم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتأخذ خطوة إيجابية في محاولة الرد على أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو وأصحابه. وكان في الوقت ده بقية الناس اللي مكان اللي في مكة بدأت تهاجر، يعني لم تمضي السنة الأولى من بعد أو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولم يعد في مكة أحد إلا مفتون أو محبوس. يقول لك ما عادش في مكة حد خلاص، مكة الوقت بقى فيها مين؟ كل المسلمين هاجروا، اللي كان في الجارة ورجع ملقاش النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، اللي كان في سفر واللي كان تعبان وبرق هاجر، ما عادش موجود في مكة لمين؟ اللي واحد مش عارف يهاجر أو واحد مفتون. أقف عند هذا الحد وأكمل في المرة القادمة. أقول لكم لهذا، يا استغفر الله لي ولكم.